بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو المجلس الرابع، ونحن مع كتاب الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله، هو كتاب الأذكار. والكتاب نفيس ومهم جدا، وفيه أشياء تقتضي الوقوف والتنبيه عليها. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. يعني هنا معناه سأسوق لك في هذا الباب ما ورد في الوحيين من فضيلة الذكر، ليس مقيدا بوقت محدد ولا بمكان محدد. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. هذا جزء من الآية 45 من سورة العنكبوت: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهي آية عظيمة تدل على عظيم شأن الصلاة، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأعظم شيء في الصلاة أن فيها ذكر الله تعالى، وأن ذكر الله تعالى هو أكبر من كل عمل وأهم جميع الأعمال. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن ربنا جل جلاله ذكر في شأن الملائكة أنهم على عبادة مستمرة، لا يقفون ولا يتعطلون، وهذا فيه حث على الإكثار من العمل الصالح. ونحن نعلم بأن العمل الصالح هو مادة الجنة، ونحن خلقنا لأجل العمل الصالح. ولذلك فإن التفريط في الأعمال الصالحة هو أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان. وروينا في صحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري رضي الله عنهما بأسانيدهما، عن أبي هريرة رضي الله عنهم، واسمه عبد الرحمن ابن صخر على الأصح من نحو 30 قولا. هناك أقوال عديدة جاءت في اسم أبي هريرة، والإمام النووي قد ذكر هذا الأمر هنا، وذكره في المجموع، وذكره في تهذيب الأسماء واللغات، وذكره في شرحه لصحيح مسلم، وهو الذي يعتمده أهل العلم. ولو راجعتم كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عقب الحديث 14، وكذلك جامع الترمذي عقب الحديث الثاني، لوجدتم أن الراجح غير هذا. يقول: وهو أكثر الصحابة حديثا. بلا شك أن أبا هريرة قد يعني تخصص في بث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرغ لحمله ثم تفرغ لأدائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان. الكلمة اللي هي الجملة المفيدة المقصود بها هنا، وهذا يدل على أن هاتين الكلمتين خفيفة على اللسان يسهل نطقها. ثقيلتان في الميزان، مع كونها خفيفة على اللسان فهي ثقيلة في الميزان. حبيبتان إلى الرحمن، فربنا جل جلاله يحب من عبده أن يكثر من ذكره لا سيما هاتين لفظتين. سبحان الله بحمد، أي أنزه الله عما لا يليق به، حال كوني أذكر محامده. سبحان الله عظيم، فربنا جل جلاله هو العظيم. قال النووي: وهذا الحديث آخر شيء في صحيح البخاري. نعم، إن البخاري قد ساقه في آخر الكتاب، لكن أيضا ساقه في كتاب الدعوات، وساقه في الأيمان والنذور. وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده. ففيه نفي النقاص عن الله تعالى، وفيه أن الله جل جلاله له الحمد، ونحن نحمد ربنا لأن الله سبحانه وتعالى قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأنه سبحانه وتعالى يستحق الحمد لما اتصف به من صفات الكمال والجلال والعظمة. ولذا قال ربنا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده. إذن على الإنسان أن يكثر من هذا، وعلى المرء أن يكثر من محاب الله حتى ينال محبة الله تعالى. وفي رواية: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله بحمده. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سمرة بن جندب، ويقال جندب، يعني الدال فيها رواية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، يعني لا يشترط أن تأتي بهن على النسق المرتب هكذا، وإنما يحق لك أن تقدم وتؤخر بين الكلمات. وروينا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. وهذا باب عظيم، أن التوضأ والغسل والطهارة، طهارة البدن، فيه أجر عظيم جدا. والحمد لله تملأ الميزان، من أكثر من حمد الله فإنها تملأ الميزان يوم الحساب. وسبحان الله والحمد لله، يعني قول سبحان الله وقول الحمد لله، تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. إذن هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم الأذكار من أجل أن يحافظ الإنسان عليها. ولذلك من أسباب التفريط في الأعمال الصالحة أنك لا تدرك الجزاء الذي رتبه الله على العمل فتقصر، أما حينما تعرف فهذا يدفعك إلى عدم التقصير. قال: وروينا فيها أيضا عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة، أي في يوم من الأيام باكرا حين صلى الصبح، وهذه فيها تفسير للبكرة، وهي في مسجدها أي في مصلاها الذي تصلي فيه، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. أضحى أي دخل وقت الضحى والضحى، طبعا الضحى بعد الضحى، الضحى هو آخر الضحى. فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يسألها حتى يعلمها. قالت: نعم. حقيقة هذا حسن، أنها جلست من الصلاة إلى الضحى جالسة تذكر الله سبحانه وتعالى وتخلو بطاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات. هنا يرغبها بالعمل العظيم، فالإنسان يختار أن يملأ وقته بالعمل، ويختار أن يملأ وقته بالعمل العظيم. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن، سبحان الله بحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إذن هي كلمات عظيمة، وأن الإنسان حينما يذكر هذه الكلمات مسبحا بها ربه مستحضرا معانيها فإن أجره يزداد، لأنها تدل على تعظيم الباري سبحانه وتعالى. وفي رواية سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، ونحن نعلم بأن العرش أعظم المخلوقات، سبحان الله مداد كلماته. ورويناه في كتاب الترمذي ولفظه ألا أعلمك كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. ورويناه في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لماذا؟ لأن ما تطلع عليه الشمس من أمر الدنيا يذهب، أما العمل الصالح فهو خزين صالح عند الله تعالى. ورويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، مر معنا في شرح سنن أبي داود من أبو أيوب الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. إذا فيه عظم شأن الاعتاق، وفيه عظم هذا الذكر الذي يدل على توحيد الله وعلى تعظيمه. والمرء حينما يعظم الله بذكره، وهذا الذكر يكون متصلا مع القلب، يعظم الله بأداء حقوقه والانتهاء عما نهى عنه الله. فذكر الله حسن، والأحسن أن تذكره عند المعصية فلا تعصي الله. ورويناه في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، أي ربنا جل جلاله يحميه من الشيطان الرجيم. الإخوة يدعون لنا جزاكم الله خير الجزاء، اللهم آمين، اللهم استجب يا أرحم الراحمين، واجعلنا وإياه من الفائزين، ونجنا من الفتن، وقنا السيئات. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. إذن على الإنسان أن يبادر بالأعمال الصالحة. ومع ذلك لا ننسى المقولة التي أخذناها من غيرنا ونكررها كثيرا، ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. وتأمل الشيخ القحطاني صاحب حسن المسلم توفي هذا اليوم، ولكن عمله باق إن شاء الله تعالى في الأرض أجمعين، في جميع الأرض تجد علمه صار باقيا، فأنت احرص أن يكون لك عمل باقي. وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن زبد البحر هو الوغف الذي يكون، وهو كثير جدا، وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا قال هذا فإن الله سبحانه وتعالى يمحو ذنوبه الصغائر حتى وإن كانت كثيرة. ورويناه في كتابي الترمذي وابن ماجه. طب هنا قدم كتاب الترمذي على كتاب ابن ماجه لأنه يخرج على الأصحية، ونحن أخذنا طريقة أننا نخرج على الوفيات، وقد سرنا على هذا في طلبنا للعلم، وما زلنا في طلبنا للعلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال الترمذي: حديث حسن. طبعا هذه العلماء بحثوها منه ابن كثير، أيهما أفضل، لا إله إلا الله أم الحمد لله؟ لو فرضنا أردنا أن نرجع إليها في كتب التفسير، عند تفسير الآية الأولى من سورة الفاتحة في تفسير الحمد لله رب العالمين، ولذا هذا الحديث من ضمن أدلة من قال بأن لا إله إلا الله أفضل، ومن قال بأن الحمد لله رب العالمين أفضل قال لأنها مشتملة معنى لا إله إلا الله، باعتبار أن فيها ذكر الرب، والرب كلمة الرب تشمل الخلق الملك التدبير. قال الترمذي: حديث حسن. ورويناه في صحيح البخاري، وروينا في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. إذن الذي يذكر الله يجري له العمل، والميت حينما يذهب عمر الإنسان تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدنيا، لا يبقى له عمل إلا العمل الذي قد رسمه العمل الباقي، وهذا الذي ندندن حوله دائما ونكثر منه، لأننا نعلم أن الموت سيقصم ظهورنا لا محالة، كل إنسان يعلم أنه ميت. إذا ما دمت تعلم أنك ميت فاعمل، احرص على عمل يبقى، واحرص على عمل يسرك في القيامة أن تلقاه. قال: وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي، الأعرابي غير العربي، الأعرابي الذي يسكن في البادية، والعربي اللي هو من العرب، ولذا العربي يغضب إذا قلت له أعرابي، والأعرابي يفرح إذا قلت له عربي. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا يا أرحم الراحمين. وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ وانتبه هنا إلى طرائق الدعوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ممن يزور الناس ويلتقي بالناس، الإنسان اجتماعي بالطبع، فأنت لابد أن تجد الطريق حتى توصل للآخرين الموعظة، لا تقل لا يسمعون، لا تقل لا يجيبون، إذا صدقت النية أنت سوف تجد كيف تتصرف معهم حيث توصل لهم الموعظة من غير أن يغضبوا عليك. فإذا الإنسان لابد أن يغتنم الفرص وأن يستثمر الأوقات، ويتعلم الإنسان من طرائق النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف يرغبهم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله رجل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ إذن لما سألهم هذا السؤال يتنبهم، يصبح لديهم تشويق، لما حصل التشويق سأل السائل: كيف يكسب 1000 حسنة؟ 1000 حسنة شيء عظيم. قال: يسبح 100 تسبيحة، 100 تسبيحة، فيكتب له 1000 حسنة. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من كرم كريم سبحانه وتعالى. أو يحط عنه 1000 خطيئة. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي، الحميدي هذا ليس شيخ البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي، المتوفى عام 1920، هذا صاحب الجمع بين الصحيحين، المتوفى عام 488، من علماء الأندلس، وهو تلميذ ابن حزم. يقول كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات، وهذا من المغاربة، والمغاربة اعتنوا عناية فائقة بصحيح الإمام مسلم. فيقول كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات أو يحط. قال البرقاني، طبعا البرقاني، البرقاني بفتح الباء وسكون الراء، ويروى البرقاني بالكسر، أما البرقاني خطأ. والبرقاني هو تلميذ من؟ تلميذ الدارقطني، وهو الذي نقل عنه العلل. قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته، فقالوا ويحط بغير ألف. شوفنا ويحط هناك أو يحط، هذا هو الذي جعل النووي يأتي بها. ولذا أهل العلم يهتمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحرف الواحد. وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. طبعا أصل السلامة هي التي تكون في الأصابع وفي اليد، لكن صارت تطلق على جميع العظام. وفي هذا الحديث تذكير بنعمة العظام، وإذا ذكرنا بنعمة في جسدنا فيه إلماح على بقية النعم التي في جسدنا، ثم إلماح على جميع النعم التي في الأرض ثم التي في السماء، وربنا قد سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. فكل تسبيحة صدقة، إذن ينبغي للإنسان أن يتصدق على النعم. والإنسان إذا لم يكن لديه المال الذي يتصدق به يتصدق بالكلمة الطيبة، حتى الابتسامة صدقة. فقال فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة. تسبيحة أن يقول الإنسان سبحان الله، وكل تحميدة صدقة أن يقول الإنسان الحمد لله. وهذا طبعا الحمد لله شيء عظيم، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمد الله عليها. شوف الطعام رزق من عند الله، تأكله تقول بسم الله تؤجر، تأكل ثم لما تنتهي تقول الحمد لله تؤجر. وأيضا عند الطعام سنذكره في موضعه أنه حينما يؤتى بالطعام نحمد الله على نعمة الطعام، ثم بعد الأكل نحمد الله تعالى على نعمة الأكل. وكل تهليلة صدقة، التهليلة قول لا إله إلا الله، وهذا في النحو يسمى بالنحت. وكل تكبيرة صدقة، التكبير حينما تقول الله أكبر. وعبادة التكبير تمرنا كثيرا، والشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله وحفظ الله أباه له كتاب نفيس في شرح الأذكار وفقهها، شرح التكبير شرحا نفيسا، وذكر المواطن التي يمر مع العبد فيها التكبير، فجزاه الله خير الجزاء. وبودي من كل مسلم أن يحصل على هذا الكتاب وأن يكثر من قراءته وأن يطبق ما فيه. وكل تكبيرة صدقة، إذن التكبير يمرنا كثيرا. وأمر للمعروف صدقة، حينما يأمر الإنسان بالمعروف وحينما ينهى عن المنكر وحينما يدل على الخير كأنه تصدق فيؤجر. ونهي عن المنكر صدقة، فهما بابان عظيمان وركنان متينان، لأن الله بعث الأنبياء لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، إذن هذا الحديث فيه إثبات صلاة الضحى، وفيه عظم صلاة الضحى وأنها زكاة الجسد. قلت، القائل النووي، السلامة بضم السين وتخفيف اللام، وهو العضو، وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، إلا ذي عالم عند الله، ولا تحول من الفقر إلى الغنى إلا بالله، ولا تحول من المرض إلى الصحة إلا بالله. لا يتحول حال العبد من حال إلى حال أحسن إلا بإعانة الله ومدد الله سبحانه وتعالى. فهذا الذكر فيه إظهار الافتقار، أن العبد يظهر فقره وذله لربه. ونحن نعلم بأن من أفضل الطاعات إظهار الافتقار للعلي القهار سبحانه وتعالى. ولذا نحن نسجد ونضع الرأس واليدين والركبتين والقدمين على الأرض ذلا لله سبحانه وتعالى. وسمي هنا بالكنز لأنه كالكنز، الكنز الشيء الثمين. أنت الآن لما عندك شيء ثمين تجعله مخفي وفي حرص، ويوم القيامة حينما يأتي الإنسان على ثواب لا حول ولا قوة إلا بالله يجده كالكنز، بل هو أعظم من جميع كنوز الدنيا. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، يعني تجعله للعد. وهذا الأثر يعني فيه مقال في إسناد خزيمة وهو مجهول، ولذا لم يصح شيء في هذا. والشيخ بشر بن عبد الله بن زياد له كتاب اسمه تصحيح الدعاء، تناول فيه هذه المسائل وانتهى إلى عدم صحة شيء من ذلك. فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال الترمذي حديث حسن. إذن هذا من تساهل الترمذي علينا وعليه رحمة الله حينما حكم عليه بالحسن وفي إسناده راوي مجهول. ورويناه فيهما بإسناد حسن عن يسير بضم الياء المثنات تحت، هذا يسمى الضبط بالحروف، وفتح السين المهملة يسير مهملة ليست شينا لأنه تلك شين معجمة. الصحابية المهاجرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير، معنى يراعين أن يتفكرن بالمعاني. والتغليس، تغليس قول سبوح قدوس رب الملائكة ثره، أو قول سبحان الملك القدوس. والتهليل وهو قلنا قول لا إله إلا الله. وأن يعقدن بالأنامل، أي العقد بالأنامل هكذا لأجل معرفة العد، فإنهن مسؤولات مستنبقات باعتبار أن الإنسان سيشهد عليه جلده وعظمه وسمعه وبصره. وهذا الحديث في إسناد هانئ بن عثمان عن أبيه عن أمه حميضة بنت ياسر، وهانئ مقول عند المتابع ولم يتابع. أما أمه حميضة فهي مجهولة فالخبر فيه ضعف. ورويناه فيهما وفي سنن النسائي، يعني فيهما أي في الكتابين السابقين اللذين ذكرهما وهما سنن أبي داود وجامع الترمذي. وفي سنن النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من أعبد الصحابة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح وفي رواية بيمينه، هاي رواية بيمينه رواية شاذة، وقد فصلت الكلام فيها في الجامع في العلل، وما أردت أن أدخل الخرائط والعلل هنا لأن هذا الدرس هو درس تربوي، لكن زيادة بيمينه زيادة معلولة. وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، وجبت بمعنى ثبتت له الجنة. وذاك الإنسان يرضى بالله ربا ويرضى بقدر الله ويؤمن بالله تعالى ويرضى بالإسلام فلا يستنشف من شيء من الإسلام، بل يجعل الإسلام هو المهيمن عليه في حياته وفي أموره كلها، وأن يجعل الإنسان محابه على محاب الله تعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولذلك فهذا يقتضي أن الإنسان يهتم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتعلمها. ووجدنا بعض طلاب العلم يحفظ الحديث لكنه لا يعنى بفقه الحديث، ففقه الحديث مهم لا بد منه. قال وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن بسر بضم الباء الموحدة، بسر وليست يسر، وهي باء وليست ياء ولا تاء، وإسكان السين المهملة يعني السين وليست شين. الصحابي رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به أي أتمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي عليك أن تكثر من ذكر الله تعالى. قال الترمذي حديث حسن. فهنا المراد بالرطبة أي عدم الغفلة، وأن الإنسان يكثر من ذكر الله تعالى. قلت أتشبث بتاء المثنات فوق، ثم شين معجمة، ثم باء موحدة مفتوحات تاء شاء، ثم تاء مثلثة أتشبث، ومعناه أتعلق به وأستمسك به. وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويقتضب دما لكان الذاكرون الله تعالى أفضل منه. وهذا الحديث في إسناده أبو دراج عن أبي السمح، وفيهما مقال، فالحديث ضعيف. قال هنا وروينا فيه وفي كتاب ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم. قالوا بلى. قال ذكر الله. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين هذا حديث صحيح الإسناد. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعة. شوف هذه الدنيا أرضها مختلفة، وفي الأرض قطع متجاورات، قطعة بجوار قطعة، لكن هذه تختلف عن هذه. أما الجنة فكلها طيبة، وأنها قيعان أي أراضي، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي أن من أكثر من هذا نال الخير في الجنة يوم القيامة. قال الترمذي حديث حسن. وروينا فيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم بحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال الترمذي حديث حسن. إذن على الإنسان أن يكثر من التسبيح والذكر لأن فضله عظيم، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا أمته في كثرة التسبيح والذكر، وأنه ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، وأنه باب عظيم من أبواب الحسنات والدرجات، وأن الإنسان إذا أكثر ذكر ربه فإنه ينال حرزا من الشيطان الرجيم، وأن ما يقوي إيمان العبد كثرة الذكر حتى لا يأتي الشيطان فيوقع العبد في المعاصي، فالشيطان ينتظر غفلة العبد. قال: وروينا فيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ قال: ما اصطفى الله تعالى لملائكته، أي الذي اصطفاه تعالى لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إذن انتهى النووي من هذا، ثم قال: وهذا حين أشرع في مقصود الكتاب، يعني هذا وقت الزمان جاء أشرع في مقصود الكتاب، وهو أنه سيذكر الأعمال مقسمة على الليل والنهار والوقائع والأحوال. وهذا حين أشرع في مقصود الكتاب وأذكره على ترتيب الواقع غالبا، يعني غالبا لأنه مرتب على الوقائع، وأبدأ بأول استيقاظ الإنسان من نومه، فيه ملمح لأن هذا النهار يوم جديد. يقول الحسن البصري: كل يوم يأتي يقول إني يوم جديد وإني على ما يفعل في شهيد، فاغتنمني فإنك لن تراني إلا يوم القيامة. ولذا النوم هو موت أصغر، والاستيقاظ من النوم حياة، فكل يوم تقضيه من أوله إلى آخره ابدأه بطاعة الله واختمه بطاعة الله، واجعل ما بين الاستيقاظ والنوم طاعة لله تعالى. يقول: وأبدأ بأول استيقاظ الإنسان من نومه، ثم ما بعده على الترتيب إلى نومه في الليل، يعني يأتيك بعمل اليوم والليلة كاملين، ثم ما بعد استيقاظاته في الليل التي ينام بعدها، وبالله تثق أيضا الليل الذي يستيقظ فيه الإنسان ثم ينام بعده بعد هذا الشيء. إذن الليل والنهار أيها الإخوة هما خزائن يخزن فيهم الإنسان عمله، والليل آية من آيات الله، والنهار آية من آيات الله، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن لابد أي شيء يمر علينا بالليل والنهار علينا أن نستذكر العبرة، ونستذكر حينما نرى المخلوق نستذكر الخالق، وحينما نرى روعة الخلق نخضع للخالق العظيم سبحانه وتعالى. كذلك يأتي الليل يخلف النهار، ويأتي النهار يخلف الليل، ثم الليل يأخذ من النهار والنهار يأخذ من الليل. ولذا ربنا ذكر النهار وذكر الغدوة وذكر الروحة وذكر ربنا الضحى، وفي الليل ذكر أول الليل ووسط الليل وآخر الليل، فهي آيات عظيمة. وربنا قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إذن ربنا ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، فعلينا أن نعتبر بالليل، وعلينا أن نعتبر بالنهار، وعلينا أن نجعل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. الآن لو أن الآن نحن في وقت الليل، لو أن البشر اجتمعوا جميعا على أن يجعلوه نهارا لا يستطيعون، فربنا قهر العباد بالليل وقهر العباد بالنهار، لا يستطيعون أن يقدموا ولا يؤخروا. ثانيا لو أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الوقت كله ليل أو كله نهار لا شق على الناس، ولكن من رحمة الله تعالى جعل الليل والنهار. ثم هذا التبديل بالليل والنهار آية من آيات الله، يدل على الخالق المدبر سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يدبر لي ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.